إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عندنا اليوم أو ما زلنا في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام العلم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. هذا الباب له علاقة بالباب الذي بعده، إذ أنه متعلق بخطورة البدع. ومن خطورة البدع عدم التوفيق للتوبة في غالب الأحوال، إذ أنها محجوبة عنه. ثم أشار إلى طرف حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي رواية: احتجر واحتجب وحجب. فهذا حديث فيه وعيد شديد على أهل البدع أنهم لا يوفقون للتوبة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وليس المراد أن من تاب من البدعة لا تقبل توبته، بل إن توبة العبد تقبل بشروطها المعتبرة ما لم يغرغر من أكبر الذنوب، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله. فما دونه من البدع والمعاصي من باب أولى. فإن قال قائل: إذن ما دام باب التوبة مفتوحا وأن الله يقبل التوبة عن التائبين كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، قوله صلوات الله وسلامه عليه تقبل توبة العبد حتى ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، قوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانا إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وشروط التوبة المعروفة من خلال النصوص الشرعية ثلاثة في حقوق الله عز وجل، وأربعة في حقوق الآدميين. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، وهو تركه والبعد عنه بالكلية وعدم ممارسته. أما من يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو يقارف الذنب فهذا ما صدق في توبته، فلا بد من تركه والإعراض عنه بالكلية. والشرط الثاني العزم على عدم العودة، بأن تتوب وأنت عازم بقلبك على ألا تعود إلى مقارفة هذا الذنب مرة أخرى. وهي التوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والشرط الثالث الندم على ما فات، بأن يندم العبد على فعله ويتأسف عليه ويتمنى أنه لو لم يكن فعل ذلك. أما من يقارف الذنوب ويتبجح بها ويتندر بها عند الناس فهذا من المجاهرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذه الشروط فيما إذا كان الحق لله فيما بينك وبينه، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن الله يمحو الذنب عن العبد ويبدل الله سيئاته حسنات. أما إن كان الحق لآدميين من مال أو عرض غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، فيشترط شرط رابع إضافة إلى هذه الشروط، وهو رد تلك الحقوق إلى أهلها، رد تلك الحقوق إلى أهلها، لأن حقوق العباد لا تغفر إلا إذا ردت، ولا بد من القصاص، ولا بد من القصاص منه، حتى الحيوانات يقتص لبعضها من بعض، حتى إنه لا يقتص للشاة الجلحاء أي ذات القرون من الشاة الجلحاء أي التي لا قرون لها من ذات القرون، فلا بد من رد المظالم قبل الموت. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقسام الظلم، وأنه ثلاثة أقسام: ظلم لا يغفره الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله، والذي توجد مظاهره في كثير من العالم الإسلامي فضلا عن العالم الكفري، مثل التعلق بالقبور والذبح لها والنذر لأهلها والإقسام بأهلها والتبرك بهم والطواف والتبرك بهم والطواف بهم وإيقاف الوقوف عليهم وإيقاد الشموع عليهم والإقسام بهم عند الشدائد وطلب المدد والغوث منهم، كقول القائل: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن هذا من أنواع الشرك الأكبر، لأن الاستغاثة عبادة، فمن لاذ أو استغاث بغير الله فهو مشرك كافر. وظلم لا يترك الله منه شيئا، بل لا بد فيه من القصاص، وهو ظلم العباد فيما بينهم، كما قلت، من مال أو عرض أو غيبة أو نميمة أو افتراء أو نحو ذلك، وهذا لا بد فيه من القصاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو سبب الهلاك، من أسباب الهلاك، الظلم للآخرين من أعظم أسباب الهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظلم، فإنه أهلك من كان قبلكم، بل إن المظلوم يستجيب الله دعاءه إذا دعا على ظالمه حتى وإن كان المظلوم كافرا، فإنه تستجاب دعاؤه في هذا الباب وينصف في الحياة الدنيا. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فاتق الله أيها الأب واعدل بين أبنائك، واتق الله أيها الزوج واعدل بين زوجاتك، واتق الله يا من وليت أمر من أمور المسلمين، واعدل بين من وليت عليهم، سواء كانت ولاية صغيرة أو كبيرة. واتق الله أيها الموظف، لا تسرق شيئا من حقوق المسلمين الذين كلفت بخدمتهم، بأن تبخس الوقت وتتأخر وتغيب فتعطل مصالح الناس، أو قد يأتيك صاحب الحاجة وربما لا يتطلب الأمر إلا توقيع ورقة فقط، ثم تؤجله إلى الغد أو إلى ما بعد الغد من أجل توقيع الورقة، وقد يكون قد جاء من مسافة بعيدة، وقد يكون فقيرا أو مسكينا أو ضعيفا أو ذا حاجة. واتق الله أيها البائع، فلا تغش إخوانك المسلمين ولا تبع عليهم ما حرم الله، مثل الصور، صور ذوات الأرواح، ومثل السبح القبح، والخرزات التي يلعب بها في داخل المساجد باسم التسبيح، ومثل بيع أدوات الغنى أو أشرطة الغنى والمجون، ومثل التعامل بأموال الربوية ونحو ذلك، فذلك كله ستسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإياك أن تكون من المفلسين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له عندنا، من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بعبادة، صلاة، زكاة، صوم ونحو ذلك. فيؤخذ لهذا من حسناته، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولذلك من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا هو المفلس. والنوع الثالث ظلم بين العبد وبين ربه في تقصيره في جنب الله فيما دون الشرك أو فيما دون الكفر، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، لكن العصاة متوعدون بأشد أنواع الوعيد، وإن الذنوب بريد الكفر، فإياك يا عبد الله والتساهل فيها بها، فإنها قد تقصي قلبك وتبعده عن الله سبحانه وتعالى بعدا كليا. فإن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعود إلى مسألة البدع التي صاحبها لا يوفق للتوبة في الغالب، كما قال الإمام أحمد. وقبل ذلك ما نقل عن الإمام، ما نقله الشيخ رحمه الله عن الإمام بن سيرين، عندما ذكر له رجل أنه يفعل ويفعل، وأنه ترك، ثم إنه ترك هذا الرأي لعله يقصد أنه كان من الخوارج، بدليل استشهاد الإمام بن سيرين عليه في قوله: ألا تنظر ألا ترون إلى آخر الحديث، وهو ماذا؟ لا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في هذا الأثر عدة أمور. الأمر الأول أن من رجع عن ذنب من بدعة أو معصية فلا بد من أن يظهر ذلك ويبين ذلك ويبدل حاله وينأى بنفسه عنه. فإذا كان قد دعا إلى بدعة فعليه أن يحذر منها وأن يقول للناس: أنا قلت كذا وكذا واعتقدت كذا وكذا، وإني أشهد الله على رجوعي عن هذا القول. ومن ذلك ما يفتي به بعض المفتين المفترين من التغرير بأبنائنا وإفتائهم بغير علم وإرسالهم إلى مواطن الفتنة. البعض من الناس يقول أنا رجعت، لكن نقول له إن كنت صادقا فبين دليل رجوعك، أثبت لنا هذا الرجوع بأن تنقض ما كنت قد أوقعت الناس فيه من خرافات وبدع ومما دعوتهم إليه من ذلك، وإلا فإن توبتك غير صحيحة. ولذلك ذكر الإمام ابن سيرين رحمه الله بآخر الحديث وأنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا مما ورد في الخوارج، وأنه قال صلى الله عليه وسلم إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم وصومكم إلى صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني حتى يرجع السهم إلى المكان الذي انطلق منه، وهذا أمر محال. والمراد كما قال الإمام أحمد أن أهل البدع غالبا لا يوفقون لماذا؟ للتوبة. وليس المراد أن توبتهم لا تقبل إذا تابوا إلى الله توبة نصوحا، فمن تاب توبة نصوحا وحقق الشروط التي أشرت إليها والتي نص عليها العلماء فإن توبته تقبل. وأما من لم يحقق تلك الشروط فإن توبته غير مقبولة. فلنحذر من ذلك، لأن الإنسان عندما يستمرئ البدعة أو المعصية ويستمر عليها فإنها تصبح عنده أمرا عاديا. وأما البدع فمما يجعله يبقى عليها ولا يتوب ولا يوفق للتوبة أنه يفعل ما يفعل من البدع وهو يتصور أنها ماذا؟ أنها دين يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تصور ذلك استمر عليه بل أدمن عليه ودافع عنه ونافح عنه بكل ما أوتي من قوة. لذلك تجد المبتدع الآن يحاربون ويقاتلون على بدعهم، أولئك الذين يقتلون المسلمين باسم الجهاد، والجهاد منهم براء وهو إفساد لا جهاد. هؤلاء يرون أنهم يفعلون قربة، أنهم يريدون الجنة، يريدون الحور العين. أحدهم عندما قوبل في المناصحة وقيل له، يعني طريقة الإخوان في المناصحة يلاطفونهم ويتلطفون معهم لعلهم يرجعون إلى الحق، قلنا له هل أنت متزوج يا فلان؟ قال والله كنت سأتزوج ولكن منعوني من ذلك، كان ليس بيني وبين الحور العين إلا أن أفجر في المكان الفلاني في بلاد المسلمين. وعندها سأتزوج الحور العين لا حور الطين على حد زعمه الفاسد. فهذا دليل على أن البدعة إذا تمكنت من القلب من الصعب أن يتركها صاحبها. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وكما يقال إن كثرة الإمساس تقلل ماذا؟ الإحساس. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستحسان البدع فقال: من فعل بدعة يرى أنها من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وجاءه رجل ذات يوم، أعني الإمام مالكا الذي لا يفتى ومالك بالمدينة، جاءه رجل من المبتدعة فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال: ويحك، إني أخشى عليك الفتنة. وقال: أية فتنة؟ يقول الرجل: إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى ربي. قال: ويحك، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الذين أحرموا من ذي الحليفة؟ ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك فإن أهل أصحاب البدع قل أن يرجعوا منها وقل أن يعودوا عنها، بل إنك لو أقمت لهم الأدلة على بطلان تلك البدع فإنهم لا يقبلون، لأنها قد أشربت بها قلوبهم كما أشرب اليهود حب العجل في قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم العجل. فالإنسان إذا كان ليس عنده حصانة دينية تحصنه ويحفظه الله بها ويلجأ إلى الله عز وجل في أن يحفظه من كل مكروه فإن العبد ضعيف. قل: هل ننبئ قد يقع في الشر يظنه خيرا وفي البدعة يظنها سنة وفي الحرام يظنه حلالا وفي الشرك يظنه توحيدا وفي الضلالة يظنها هدى. هكذا شأن كل من أعرض عن الله وأعرض عن الكتاب والسنة واتبع. فعلى المسلم أن يجتهد في لزوم السنة وأن يبتعد عن البدعة ما دام يعلم أنها قد تفضي به إلى مهاوي الردى وتبعده عن الهدى وتجعله يرى حسنا ما ليس

وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله يوم الأحد غدا بعد صلاة المغرب لنواصل الدراسة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: هل يجوز عمل عمرة لوالدي رحمه الله بعد عمرة بعدما أعتمر؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك جاز أن تعتمر عن أقاربك وعلى رأسهم والداك في حالتين: الحالة الأولى إذا توفي أو توفي أحدهما، فهذا من البر أن تعتمر عنهما أو تحج عنهما. والأمر الثاني الكبار المقعدون الذين لا يستطيعون المشي، يعني مقعدون على السرائر على السرر، مقعدون على السرر لا يخرجون ولا يمشون، وفيه مرض عضال مما يصعب برؤه، ولا نقول يرجى فإن الرجاء موجود، لكن نقول لعله مما يصعب برؤه، احفظوا هذه، لا نقول مرض لا يرجى برؤه فإن ذلك عند الله، وإنما نقول من الأمراض التي يصعب برؤها فلا بأس أن تعتمر عنه أو تحج عنه، بشرط أن تكون قد اعتمرت وحججت عن نفسك. تفضل. يقول السائل: أريد نصيحة للإخوة في ليبيا ولما يحدث في ليبيا من الفتن. النصيحة نوجهها لجميع المسلمين في كل مكان بأن يبتعدوا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبتعدوا عن الثورات والثيران، وأن يلزموا بيوتهم، وأن يتعلموا ويتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يبتعدوا عن هذه المصارعات والمطاحنات على الحكم، بل وحتى في الانضمام إلى البرلمانات والانتخابات. الذين ربما يوقعونك في أن تقسم على أن ترضى بحكم الطاغوت شئت أم أبيت، فمن الخير لك أن تلزم بيتك وأن لا تشارك في هذه الفتن، لا في القتال ولا في التحريض ولا في المشاركة، وإنما اعبد ربك والزم بيتك وتفقه في دين الله حتى يأتيك اليقين، وحتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء سنوات الخدمة وذلك بغرض زيادة الراتب بعد التقاعد من العمل وجزاكم الله خيرا؟ شراء سنوات الخدمة، أرى أن يوجه هذا السؤال إلى سماحة فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو إلى مشايخنا في الإفتاء، لأن في نفسي منها شيئا كأنها نقود بنقود، فهو يشتري هذه الخدمة وكانت قيمتها مثلا ب100,000 ريال، وهو قد يدفع أكثر أو أقل مقابل تلك السنوات، فأنا عندي شبهة في هذا الأمر وأتوقف وأقول لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فيكم بارك. أجريت لوالدي عملية جراحية وقد منعه الأطباء من ملامسة الماء مطلقا لمدة نصف شهر بما في ذلك مواضع خروج النجاسة أكرمكم الله أجلكم لأن الماء يضره، فكيف الوضوء والحالة هذه وجزاكم الله خيرا؟ في هذه الحالة يتيمم، يطهر موضع النجاسة بشيء من المنظفات غير الماء ثم يتيمم ما دام الماء يضره. وأنتم تعلمون الحديث عندما كان بعض الصحابة في بعض أسفارهم فأصيب أحدهم بجرح ثم إنه أصابته جنابة، فسأل أصحابه الذين معه فقالوا لا بد لك من الغسل، ومعلوم أن الغسل الماء إذا دخل إلى بعض الجروح لا سيما الجائفة والعميقة فإنه قد يموت بسبب ذلك، فاغتسل بناء على هذه الفتوى فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شيء شفاء العي السؤال. فيكفيه أن يتيمم إذا كان الأمر ما ذكرته. وهذه الأيام الحمد لله يعني قد هيئت علب في المستشفيات تشتمل فيها شيء من التراب الطاهر وتوزع في بعض المستشفيات، فلعلها تنشر في كل مكان بدلا من أن يبحث عن مكان وهو لا يستطيع التحرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حادث سير وقع فيه ثلاثة أموات، هل يصوم الشخص المسبب فيه عن كل شخص توفي؟ نعم، الكفارة تلزم عن جميع المتوفين، عن لكل شخص دية خاصة وكفارة خاصة، فإن كانوا ثلاثة فإنه يصوم شهرين متتابعين عن كل واحد لا يفصلهما أبدا. ليس المقصود أنه لا يفصل ستة الأشهر، لا، هذه يفصلها، لكن الشهرين لا يجوز فصلها إلا بسبب مرض يعذر فيه مثل أعذار شهر رمضان، فيصوم شهرين هذا العام مثلا في وقت الشتاء ثم يعزم أن يصوم بقية الأشهر في السنتين القادمتين إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم المشاركة في مسابقات القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف ومع المعلم يشارك فيها بعض أهل البدع، فما نصيحتكم؟ ومع العلم يشارك فيها بعض أهل البدع، فما نصيحتكم؟ إذا كانت البدع تمارس في تلك المسابقة فلا تجوز لك المشاركة، انتبه لدقة الجواب. إذا كانت الحفل نفسه يشتمل على بعض البدع فلا تجوز المشاركة فيه البتة، وذلك مثل ما قد يفعل من رقصات أو أغاني بهذه المناسبة أو موسيقى أو بدع من لباس معين ونحو ذلك. أما المسابقة في حد ذاتها جائزة ما دام المسؤولون هم الذين يتولون صرفها للمستحقين، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فلكن إذا كانت تمارس بعض البدع في المكان الذي تقام فيه بعض المسابقات فعليك أن تبتعد عنه، لأن الحضور معهم من التعاون على الإثم والعدوان. أما إن كان يحضر بعض المبتدعة لكن المسابقة في حد ذاتها ليست فيها مخالفة شرعية فلا أرى مانعا من أن تحضر وتنبه وتنصح من الوقوع في تلك البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الانتخابات البرلمانية؟ أجبت عليها 20,000 مرة، خلاص ما عندي جواب جديد. هي تفضي إلى الحكم بالطاغوت. نعم. وهذا يقول: أنا سأقيم في مكة 5 أيام لعمل عمرة لي، فكيف أعمل عمرة ثانية؟ من أراد أن يعتمر عن صاحبه أو صديقه المتوفى فالأولى أن يرجع إلى أحد المواقيت 5. أما التردد من التنعيم فإنه خلاف السنة، بل قال أيوب رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم للعمرة هل يؤجرون أم يؤزرون. فلتذهب إلى أحد المواقيت، ليس شرطا أن تعود إلى ذي الحليفة، هناك مواقيت أقرب، عندك يلملم قريبة 70 كيلو من مكة، وعندك الهدى السيل المسمى وادي محرم قرب يعني بين الطائف ومكة، قريب جدا من مكة 70 كيلا أيضا، فترجع إلى أحد هذه المواقيت وتعتمر عن غيرك. لكن التكرار الذي يفعله بعض الناس من يأتي بعمرة ثم يذهب ويحرم ويأتي بعمرة ثم يذهب ويأتي بعمرة، هذا خلاف السنة. إلزم المسجد وصلي فيه، إذ أن الصلاة فيه خير تعدل 100,000 صلاة. نعم. وهذا يقول: هل يجوز أن أحلق لنفسي وأنا محرم بعد انتهاء مناسك العمرة؟ لا مانع أن تحلق لنفسك للنسك أو يحلق لك غيرك، لا حرج في ذلك، ولكن أحب أن أبين أنك إذا قصرت فلابد أن يعم التقصير جميع الرأس. أما ما يفعله بعض الجهلة من أن يعني يأخذ من هنا ومن هنا كالفأر الذي يقفز في كل مكان، هذا ما يصلح، هذا ولا يعتبر تقصيرا. لابد أن تمر المكينة أو المقص على جميع رأسك، على جميع رأسك، سواء حلقت لنفسك أم حلق لك غيرك، والحلق أفضل من التقصير. أما المرأة فإنها تجمع ظفائرها أو شعرها فتأخذ منه قيد أنملة، قدر أنملة هو حوالي يعني 2 سنتي تقريبا، قدر رأس الإصبع مثل العقلة العليا من الإصبع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاءنا لزيارة المسجد النبوي ولم نصلي الظهر، ودخلنا للمسجد وقامت الصلاة فصلينا الظهر قصرا والإمام يصلي، ثم التحقنا بالصلاة مع الإمام، فهل عملنا هذا صحيح؟ لا، الأولى أن تصلوا مع الإمام بنية الظهر مثلا، فإذا سلم تقومون وتصلون العصر، يعني لا يجوز أن تقيموا الصلاة والإمام يصلي، صلوا معه. فإن كان يصلي ظهرا فالحمد لله صلونا معه الظهر، وإن كان يصلي عصرا تصلون أنتم بنية الظهر. نعم. وهذا يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هل ينقص الأجر؟ هو المرور محرم مطلقا في أي مكان بين يدي المصلي، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وفي أي مسجد كان، فإنه محرم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لفضل أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعه إذا تعمد ذلك وقال ادفعه فإنه شيطان. ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا علمت أن أخاك لا مناص له من ذلك كأن تكون الصفوف مزدحمة وأمامه فرجة لا يصل إليها إلا بهذا المرور، فنقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهذا يقول: ماذا نقول في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الشهداء عند الله حمزة، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. يبدو أن السائل خلط بين بعض الأحاديث، ولكن الآية الكريمة المقصود أن الله تبارك وتعالى يعني قدر ما قدر من أن الناس يدفع الباطل بالحق، ولولا ما قيض الله ممن يدافعون عن الحق ويقضون على الباطل لحصل فساد عريض في الأرض، لأن الله عز وجل هو الذي قدر أن تكون الأمور بهذه الحال، وهو الصراع بين الحق والباطل لإظهار حكمة الله عز وجل البالغة. وأما حمزة رضي الله عنه فهو سيد الشهداء، ولا أدري ما الإشكال الذي يعني يسأل عنه الشخص فيما يتعلق بحمزة رضي الله عنه، لكن المقصود أنه هو سيد الشهداء ولا شك. وأما الحديث الذي فيه وكلمة حق عند سلطان جائر، ليس المقصود به التشهير، وإنما المقصود أن تنصح بالتي هي أحسن، وبما في ذلك نصح السلطان، وتراعى في ذلك الأحوال. فإن كان بالجهر في الجهر بالنصح إثارة عليه أو إثارة للعامة والناس الذين يصطادون في الماء العكر، فإن ذلك لا ينبغي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده فيما بينه وبينه ولينصحه، فإن استجاب وإلا فقد أدى ما عليه. لكن التشهير على المنابر ليس من النصح، بل هو من التعيير والتشهير، وذكر المثالب ليس من النصح، ذكر عيوب الحكام هذا من هدي الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يعني شر الخلق والخليقة، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وترقيهم. فإياك أن تقع في فخهم، وهم يرددون هذه الكلمات ويرددون هذا الحديث وهم لا يحسنون تطبيقه. المقصود أنك تنطق بالحق، ولكن كما قلت لك إذا رأيت أو لاحظت أن في النصح العلني أمام الحاكم أن في ذلك فسادا فلا يجوز لك أن تفعله، وإنما تطبق الحديث الذي ذكرته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.